مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21، أعاننا الله سبحانه وتعالى على فك أسره. في هذه الحلقة يتناول الشيخ حازم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الشريعة الإسلامية في دولة المدينة المنورة، لأن المنافقون اليوم اللي بيسمون نفسهم محمد وحسين وأحمد ويكرهون الإسلام ويبغضون الإسلام، منافقون أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان يظهر الإسلام وهو كافر، يعني يوهم من حوله بأنه مسلم. فأحفاد عبد الله بن أبي بن سلول هذه الأيام عندما تقول لهم يلا نطبق الشريعة الإسلامية يقول لك لا والله ما ينفعش، ليه؟ أصل في عندنا أقليات دينية، فأصبحت الأقليات تحكم في الأغلبية، وده من المهازل اللي بتحصل في العالم الإسلامي. طبعا هو مش أقلية دينية، إنما في السفارة الأمريكية حكم البلاد المسلمين، تعال نطبق الشريعة الإسلامية يقول لك لا ما ينفعش، المنافقون أعداء الإسلام اللي في قلوبهم مرض يقول لك لا ما ينفعش، أصل في فقر، أصل لو طبقتها السياحة هتطفش السياحة مش هنلاقي ناكل. هذه المشاكل كلها كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المدينة المنورة فقيرة جدا، وطبق الشريعة الإسلامية وحولها إلى مجتمع غني كيف سيشرح الشيخ حازم. المدينة كان 40% من سكانها كفار مشركين، فيهم ناس تنوم لسنة 5 من الهجرة كفار مشركين، وده دولة منتصرة وقوية عسكريا، ورغم ذلك كان فيها اليهود وفيها المشركين وفيها مسلمين، كان فيها 3 ديانات المدينة المنورة، دولة المدينة المنورة، وما عملوش دولة علمانية، وما عملوش اصطفاف على السلع العلمانية وعشان ان احنا الدولة ملهاش هوية، لا، الدولة هويتها الإسلام والشريعة الإسلامية تطبق. كيف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ سنسمع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. وكما قال الشيخ حازم أن أي مشكلة تقابل أي دولة من دول المسلمين داخليا أو خارجيا اليوم هي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي دولة المدينة المنورة. دولة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده امتدت 3 مليون كيلومتر مربع على كامل شبه الجزيرة، 7 دول اليوم في الخليج في شبه جزيرة العرب طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الرسول حرم احتفال المسلمين في المدينة المنورة بعيد النيروز الفارسي. أنا أدعو المسلمين في بعض البلدان للأسف الشديد حتى اليوم بعض المسلمين يحتفلون بعيد النيروز، وهذا حرام شرعا كما قال الشيخ حازم، لأنه أفتى، لأن الرسول منع عيد النيروز. فلنسمع مشاهدينا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة الأحباب، هذا الدين مهمته أنه يصل إلى الأعماق فيغيرها، ولو كانت مهمة الدين أنه يغير الظواهر وحدها لكانت الأمور هينة يسيرة، ولكن الميدان الذي يعمل فيه الدين هو ميدان الأعماق. ولذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، لأنك لكي تبلغ بدين الله أعماق نفسك لابد أن تعطي نفسك كاملة لله عز وجل على مدى كبير طويل. والدين لما جاء إلى قوم اجتمعت فيهم من الرذائل عدد وكم من الرذائل لا يسهل أن يجتمع في شخص واحد، لكن كانت تجتمع في أهل الجاهلية، يسجدون للطين الذي حرقوه بأيديهم ويشربون الخمر ويائدون المؤودة. كم تفكرت لماذا إذا رزق أحدهم ببنت وشعر من ورائها بالعار لماذا لا يذبحها فيريحها، ولكنه يضعها في التراب ويحشو أنفها بالتراب لتموت معذبة يزهق روحها نفسا نفسا. جاهلية تمكنت من القلوب، وهذه الجاهلية عاش فيها خيار المسلمين فيما بعد الذين نسمع عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن وراءهم، لكن الإسلام لأنه وصل إلى أعماقهم وبدأ يعمل فيها أخرج من هذه النوعيات خير أمة أخرجت للناس.